بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب حكم الفيء. الفيء هو ما فاء ما عاد من أموال الكفار إلى المسلمين من غير قتال، كل ما ظهر عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال فهو من الفيء، ولأن الله عز وجل خلق الأموال ليستعان بها على عبادته، فإذا استعملها الكفار في الصد عن سبيل الله وفي عبادة غيره سبحانه وتعالى، فإذا تملكها المسلمون فقد عادت إلى مستحقيها، إلى من يعمل فيها بالوجه الذي خلقها الله عز وجل من أجله. فالأصل أن عباد الله هم الذين لهم التصرف فيما خلق الله عز وجل من المال والطعام والشراب وغير ذلك، والكفار ليس لهم أن يتصرفوا في هذه الأموال أصلا، وإنما مكنوا منها بالصلح أو بالعهد للمصالح الراجحة، وإلا فالأصل أن أموالهم ليست ملكا لهم، إنما هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا يشركهم الكفار قدرا لا شرعا، أو يتملكون ما أقروا عليه صلحا وعهدا لأجل المصلحة. فما ظهر المسلمون عليه من أموالهم فهو فيء أفاءه الله، أعاده الله إلى ما خلق له المال ابتداء. ولذا كان ما يأكل الكفار من الطعام والشراب وما يلبسون من اللباس وما يتمتعون من النعم يساءلون على ذلك يوم القيامة، وليس مباحا لهم الإباحة الأصلية، لأنها إنما أبيحت لهم ليعبدوا الله عز وجل، وهم يأكلون رزقه ليعبدوه لا ليشركوا به ويعبدوا غيره. فما كان من عودة إلى ما خلق له المال كان فيئا، والله أعلم. فرق الله عز وجل بين ما كان من مال أخذ على وجه الغلبة وهو الغنيمة والقهر للكفار، على وجه الغلبة والقهر للكفار، فهذا أربعة أخماسه للغانمين وخمس في مصارف الخمس التي ذكر الله: أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما ما ظهر المسلمون عليه من أموال الكفار لأن رحلوا عنه، أو أموال الخراج أو الجزية، وكل ما كان بغير قتال فكله في هذه المصارف الخمس التي ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقال: وجيفها سرعتها في سيرها، وقد أوجفها راكبها إيجافا. وقوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة، أي شديدة الاضطراب، يعني كل ذبة تتحرك بسرعة فهي تضطرب، لذلك القلوب الواجفة المضطربة الخائفة تتحرك بشدة من شدة الخوف. وأما أوجفتم عليه يعني أجريتموها وأسرعتموها، جعلتموها تسرع وتضطرب في اتجاه الكفار. الخيل معروف، والركاب الإبل. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة اسم لكل ما يتداول من المال، والدولة الانتقال من حال البؤس والضر إلى حال الغبطة والسرور. وقال سبحانه قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقال: أدال الله فلانا من فلان، أي جعل له الدولة عليه، أو الدولة عليه. والمدال الظافر، وجمع الدولة دول ودولات، دول ودولات. فظهر من هذه الآية معنى الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كان هذا في بني النضير سبب نزول الآيات، إذ رحلوا دون قتال وإنما بما قذف الله في قلوبهم من الرعب من رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلم يقاتل المسلمون ولكن نازل الكفار على أن يرحلوا ويتركوا تلك الأموال. وتبين مصارفها من قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو ظاهر أيضا أنه نفس مصارف الخمس، والله أعلم. عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، حين ارتفع، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر بن الخطاب، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، الرمال زي الحصير يعني، فرش على السرير حصير فقط، ليس هناك فرش أخرى فيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الزهد في الدنيا والتواضع. قال: متكئ على وسادة من أدم، متكئ على وسادة من جلد رضي الله عنه. قال: فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، يا مال ترخيم مالك، هذا عند العرب مستعمل، استعملوا كثيرا. فقال: يا مال، إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ، فاقبضه فاقسمه بينهم. رضخ قدر غير محدد، يعني يرضخ لهم، يعطون عطية لما رأى حاجتهم، فجعل لهم من بيت المال قدرا يعطونه، فليس بسهم في الغنيمة، وإنما هو من مصارف الفيء الذي هو يوضع في بيت المال. قال: فاقبضه فاقسمه بينهم، سبب إرسال عمر لمالك بن أوس بن الحدثان هذا الذي أراد. قلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري؟ قال: اقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده خشي أن يتحمل مسؤولية يمكن أن يكفيه غيره يعني إياها، لكن عزم عليه عمر أن يتولى ذلك القسم بما شرع الله من العدل. قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ، اسم الحاجب الغلام يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني وبين علي رضي الله عنه، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. ثم أصلا قدموا أهل الشورى رضي الله عنهم من أهل بدر الذين دخلوا أولا دون علي رضي الله عنه لكي يمهدوا يعني فتح باب حل الخصومة التي بينهم عند عمر رضي الله عنه. وطبعا الرواية في الصحيح أن العباس سب علي رضي الله عنه سبا شديدا، لكن هو هنا اختصر الرواية من الإدلال الذي يكون للعم على ابن أخيه. أرح أحدهما من الآخر لأنه كبينهما خصومة متكررة لاختلاف وجهات النظر في تقسيم هذا الفيء. وده الشاهد أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم

فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما. وهذا يوضح مقصد تأكيد عمر على ما أكده أبو بكر قبل ذلك من عدم دفع هذه الأموال لفاطمة إذ جاءت تطلب هذا المال من أبي بكر، مع أن أبا بكر أبلغه أكد أن هذا ليس بميراث وأن رسول الله الذي أخبر بذلك. فكانت فاطمة رضي الله عنها وكان العباس يرون أنهم يرثون ليس المال ولكن يرثون النظر في هذا المال، يرثون كيفية تقسيمه، ومنع أبو بكر ذلك أصلا حسما لمادة التوريث، حسما لما قد يظن من أن فاطمة ورثت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن والعباس ورث النصف الباقي، يعني لأن فاطمة هي ابنته التي بقيت صلى الله عليه وسلم، وأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وعصبته، فأراد أبو بكر أن يمنع ذلك وأبى أن يدفع إلى فاطمة رغم غضبها من ذلك، وأبى أن يدفع إلى العباس وظل يتولى هذا الأمر بنفسه، وكذا فعل عمر. ثم أدى اجتهاد عمر إليه أن يدفع إليه إلى العباس وإلى علي هذا المال على سبيل النظارة على هذه الأموال التي هي وقف في سبيل الله على هذا الشرط، فقبل العباس وعلي ذلك الشرط، ولكن اختلفت كلمتهما بعد ذلك. فالذي يظهر أنهما لم يطلبا ذلك على سبيل الميراث للتملك، ولكن إنما أراد أن يكون ناظرين في هذه الأموال ويفعلان مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر سنتين من خلافته. قال فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله. هل دفعتهما إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. متفق على صحته. يعني اختلفت كلمتهما واجتهادهما في كيفية قسم هذه الأموال. أراد عمر أن يبين أن الصواب هو ما كان فعله أبو بكر وأنه لا يدفع إلى من يظنون أنفسهم قد ورثوا ولو كان النظر في هذه الأموال، إنما يليها من ولي أمر المسلمين. فاختلفت الكلمة وليس لهما يعني ما يفصل بينهما، فأبى عمر أن يفصل، إن عجز عن تصريف الأمر أخذها عمر يصرفها كما كان ويكون هو الناظر على هذه الأوقاف وهذه الأموال. وهذا الذي يعني لما تولى علي رضي الله عنه صار هو يتولى قسمة هذه الأموال ولم يغير شيئا عما فعله عمر رضي الله عنه وعما فعله أبو بكر. قال أبو داود السجستاني حين روى هذا الحديث في سننه إذا إنما سأله أن يصيرها بينهما نصفين، فقال عمر لا أوقع عليها اسم القسم. يعني هم عايزين كانوا عايزين يجعلوا الأموال دي نصين بقى، بدل ما هم الاثنين نظار فاختلفت أو وجه النظر، فقالوا اقسمها بينا وكل واحد ياخد نصف. فمنع عمر من ذلك، خليها عشان حتى لا يوقع عليه اسم القسم، حتى لا يتوهم أحد أنها ميراث فيطالب بعد ذلك، فجعلها شيئا واحدا لا تقسم. فقال لا أوقع عليها اسم القسم. قال أبو سليمان الخطبي ما أحسن ما قال أبو داود. والذي يدل من نفس الحديث على ما قال أبو داود قول عمر رضي الله عنه إنما جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرأى كل واحد منهما التفرد ولا يجوز عليهما أن يكون طالباه بأن يجعله ميراثا بينهما ويرده ملكا بعد أن كان سلماه في أيام أبي بكر، يعني هو من أيام أبي بكر هم مقررين أن الرسول قال ما تركنا صدقة ما لا نورث، فكيف يطلبان ذلك بعد علمهما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ دينهما رضي الله عنهما يعني معلوم منزلتهما في الدين يمنعهما دينهما من أن يطلب شيئا لا يستحقانه ملكا. يقول وكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود رحمه الله. وأما ما قال الحافظ في الفتح لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي المختار ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه ثم جئتمان الآن تختصمان يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي والله لا أقضي لكما إلا بذلك، وكذا وقع عند النسائي. هذا الكلام كما ذكرت يطلبان نصيب النظر وليس نصيب التملك، وإلا فعلي رضي الله عنه لم يشرك الحسن والحسين مثلا وهما نصيبهما في تركة فاطمة أكثر من نصيب علي رضي الله عنه، يعني أو يعني على الأقل لهما نصيب مماثل، ومع ذلك لم يطلب علي رضي الله عنه إلا أن يكون هو وحده يأخذ النصف والعباس يأخذ النصف الثاني، فدل ذلك على أنهما إنما أراد أن يأخذ النظر قسم النصفين، أن يقسم بينهما النظر في هذه الأوقاف. قال الإمام ويدل عليه يدل على ما قاله أبو داود ما روى عمرو بن دينار أن يقول إن هم سأله أن يصيرها بينهما نصفين لا تملكا ولكن نظرا، قال عمر لا أوقع عليها اسم القسم. قال يؤيد هذا ما روى عمرو بن دينار الزهري عن مالك بن أوس في هذا الحديث أن عمر قال أتريداني أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ قال الإمام وإنما منعهما عمر القسمة احتياطا لأمر الصدقة، لأن القسمة من سبيل الأموال المملوكة القابلة لأنواع التصرف، فلو قسمها بينهم لم يأمن إذا اختلفت الأيدي فيها أن يتملكها بعد علي أن يتملكها بعد علي والعباس من ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما في الدين، فكان الأولى تركها جملة على حالتها. وقد روي أن علي رضي الله عنه غلب عليها العباس فكان يليها أيام حياته، ثم كانت بعده في يد الحسن بن علي، ثم في يد الحسين بن علي، ثم في يد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن الحسن. أخرجه عبد الرزاق والبخاري في صحيحه. قوله في الحديث حين متع النهار أي ارتفع، الماتع الطويل يقال أمتع الله بك أي أطال مدة الانتفاع بك. وقوله سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين أي عمرناهم سنين. وقوله وجالس على رمال سرير أي ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه. قال يا مال يريد مالك رخم كقولهم لحارث يا حار، وقرئ ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك. هذه قراءة شاذة في خلاف رسم المصحف، روية عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. قوله تيدكم يريد على رسلكم، أصله من التأودة، يقول الزموا تؤدتكم، وكان أصلها تأدا فكأنه قال تأدكم فأبدل الياء من الهمزة تيدكم يعني تأدكم. وفي قول عمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا دليل على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته، بل ظاهرها أنه للرسول صلى الله عليه وسلم كل الفيء، لأن مذهب الشافعي أن الفيء كما ذكرنا هو لله عز وجل تبركا ما أفاء الله على رسول أهل القرى فلله وللرسول، فلله التبرك وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول أربعة أخماسه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، بل الظاهر أن الفيء كله كان يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واختلفوا في مصرفها بعد من بعده، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للأئمة بعده، وكذلك سهمه من الخمس لما روي عن أبي الطفيل قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيه طعمة فهي الذي يقوم من بعده. أخرجه المروزي. وللشافعي فيه قولان، أحدهما أنها للمقاتلة يقسم كلها فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذها لما له من الرعب والهيبة في قلوب العدو، والمقاتلة هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم. والقول الثاني إنها لمصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة أولا يعطون منها كفايتهم، ثم بالأهم فالأهم من المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها بفضيلته التي خصه الله تعالى بها، وليس لأحد من الأئمة تلك الفضيلة، كما كان له الصفي من الغنيمة، وهو أن يصطفي من رأس الغنيمة قبل أن تخمس شيئا عبدا أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غيرها، وليس ذلك لأحد من الأئمة. قالت عائشة كانت صفية من الصفي. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. والصحيح هذا القول أنه في المصالح، ويبدأ بالمقاتلة وغيرهم ممن له حاجة، والإمام هو الذي يتولى ذلك، فإن أبا بكر قام فيها بما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتولى ذلك الأمر على سبيل الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمها في مصارفها. قال ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسهم له من الغنيمة كسهم رجل ممن شهد الواقعة سواء حضرها أو غاب عنها. وقال مالك أربعة أخماس الفيء للمصالح، وكذلك كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ملك. عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، لأنهم مملوكين لسادتهم، فلو أعطوا منها كأن أعطينا السادة. وهذا دليل على مصارف الفيء كما وصف الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأخماس، هذه المصارف الخمس، قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. فتبين بذلك أن الأموال يبدأ فيها بهذه الخمسة أولا، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذي القربى ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام، المحرومون من الصدقة، الممنوعون من الصدقة يبدأ بهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. وسهم الله عز وجل هو في المقاتلة، وإذا يعني كما ذكرنا هو للتبرك، أو هو في المقاتلة ونشر الدعوة ونحو ذلك. وكذا سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في هذا الباب بعد موته صلى الله عليه وسلم وموت نسائه ونفقة عماله. وبعد ذلك يعطى للمهاجرين ومن جاء بعدهم، وللأنصار ومن جاء بعدهم، وكل مسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكل مسلم له نصيب. عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر بن الخطاب إنما الصدقات حتى بلغ عليم حكيم، فقال هذه لهؤلاء، دي مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الله عليم حكيم. فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حتى بلغ ابن السبيل، ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت فلا يأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. اسناده صحيح. سرو حمير أعلى بلاد حمير. يقول هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر من غرض الجبل، يعني سوف تصل إليه دون تعب لأن له نصيب في هذا الفيء. طبعا دي كانت أموال الخراج كلها داخلة في الفيء، اتساع بيت المال الذي أدى إلى أن يكون لكل واحد في الدولة الإسلامية نصيب وراتب من الدولة، من دولة الخلافة في زمن عمر حتى الرضيع، هو اتساع أموال الخراج، لأن عمر رضي الله عنه لم يقسم الأراضي في العراق وفي مصر وغيرها، وإنما ضرب عليها خراجا جعلها مملوكة لجميع المسلمين وقف لهم، ومن يستعملها يؤدي كأنها أجرة، يعني هو يسمى الخراج لبيت المال، فكان هذا المال كثيرا، وكذا كثرت الجزية وهي مصرف ومصرف الفيء، فأصبح في بيت المال ما يكفي المسلمين أن يأخذوا راتبا على الدوام. كان عمر يقدم أهل بدر ويقدم المهاجرين ثم الأنصار ثم من أسلم بعد الفتح وهكذا. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا أحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هذا مذهب عمر في عدم التسوية في المال الفيء، وإنما يعطي بناء على سبقه في الإسلام ومنزلته فيها، ويعطى على شدة قوته وبأسه في الحرب، ويعطى من له عيال كثيرون، ويعطى الفقراء ومن له حاجة من المسلمين أكثر من غيرهم. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في تخميس الفيء، والفيء ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس، ويخمس خمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة، ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة أو إلى المصالح، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه كما قال في آية الغنيمة فأن لله خمسه وللرسول، وهو قول جماعة من أهل التفسير، قال عطاء بن أبي رباح والشعبي سهم الله وسهم رسوله واحد، وقال قتادة فأن لله خمسه هو لله ثم بين مصرفها، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس بل مصرف جميعها مصرف جميعها واحد، يعني المصارف دي كلها تنفق فيها كلها. وإليه كان يذهب عمر رضي الله عنه، قال الزهري قال عمر ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قرى عربية فذك وكذا وكذا، أو قرى عربية فذك، يعني هذه الأموال التي أفاء الله على رسوله، فذك التي بخيبر فتحت صلحا. قال وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له في حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، أخرجه أبو داود وهو منقطع، لكن قد سبق ما يشهد له من حديث مالك بن أوس بن الحدثان وهو في المصنف بإسناد صحيح. فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض معطوفة، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب، وهو قول أكثر أهل الفتوى. أما العبيد فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد، وروينا عن عمر قوله إلا ما ملكت أيمانكم فهو يتأول على وجهين، أحدهما ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى مماليك بأعيانها كانوا شهدوا بدرا، وروى بإسناد عن مخرج الغفاري أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدا بدرا، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة 3000 درهم، قال فأحسب أنه أراد هؤلاء المماليك، وقال غيره بل أراد جميع المماليك، ده الصحيح. قال أحمد وإسحاق الفيء للفقير والغني إلا العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين وهو غني، وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة، وهم من قد احتلم أو استكمل 15 سنة من الرجال، ويحصي الذرية وهم من دون المحتلم ودون 15 سنة، والنساء صغيرهن وكبيرهن يحصي هؤلاء، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤونتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم، والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال. قال ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراح وكل ما قوى به المسلمين، فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال ويعطى من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث، رزق الحكام من القضاء والأمراء ونحو ذلك، وولاة الأحداث من يتولى أموال الأحداث وغيرهم، والصلاة بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله، يعطى رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب، فذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس ولم يفضل بالسابقة، حتى قال عمر له أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهاجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها، يعني بعد أن غلب، يعني ليس أقصد أكره. فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر يفضل السابقة والنسب، فكان يفضل أقران ابنه على ابنه ويقول هاجر بك أبوك، وكان يفضل عائشة على حفصة. عمر كان عنده شدة على أهل بيته، خلاف ما كان بعد ذلك من تفضيل من يعني قرابات الإمام، عمر كان شديدا، يقول كان يفضل عائشة على حفصة ويقول إنها كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. وروى نفع ابن عمر قال فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فقلت إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة، يعني أسامة هجر به أيضا إيه أبوه، فقال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإنما هاجر بك أبوك. ثم رد علي الأمر إلى التسوية، ده كان اجتهاد بين الخلفاء الراشدين، علي ردها إلى إيه؟ إلى التسوية. أخرج البخاري عن نافع أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ قال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كم ممن هاجر بنفسه. صورته منقطع لأن نافعا لم يلحق عمر، لكن سياق الحديث يشهد بأن نافعا حمله عن ابن عمر. ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق، ويسهم وبسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه وبين الجبان إذا شهد جميعا الوقعة. عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة اللي هي بنو النضير، وفدك ما في خيبر وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. متفق على صحته. إما أن فاطمة لم تكن تعلم هذا الحديث، أو بعد أن علمت أو كانت تعلمه وأرادت كما ذكرنا أن تكون هي ناظرة على هذه الصدقات. قال صالح بن شهاب فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا بحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك اليوم. وروي عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. اسنده حسن. قال الإمام روي أن الجيش كانوا 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما، وقيل هو وهم إنما كانوا 200 فارس، فكان للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وإنما صارت خيبر نصفين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيش، لأنها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم منها خمس الخمس، وفتح بعضها صلحا فكانت فيئا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين، فاستوت القسمة فيه على النصف. القول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وأوقف بعضها، مما يدل على أن الأرض المغنومة لا يجب قسمتها، وهو الصحيح. وروي عن بشير ابن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما. النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين، فكان ذلك الكتيبة والوطيحة والسلاليم وتوابعها. فيه انقطاع، لكن هذا له شاهد آخر موصول بإسناد صحيح عند أبي داود. أقول قولي هذا واستغفر الله. هل يجوز التعامل مع النصارى وبركة أعيادهم؟ أما التعامل بالبيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة وما أباح الله عز وجل من التعاملات مع الكفار فجائز، أما مباركة أعيادهم فهذا والعياذ بالله من صور التشبه والموالاة والمتابعة على الباطل، خصوصا أن هذه الأعياد تتضمن معاني كفرية مثل الاحتفال بميلاد الرب وبموت الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فكيف يجوز لمسلم أن يبارك ويهنئ على كفر بالله عز وجل وعلى شرك به ووصفه بما لا يجوز ومسبة لله سبحانه وتعالى؟ لو استحضر المسلم ذلك لما كان مسلما، أن يهنئ على كفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يقول اتخذ الله ولدا، أما شتمه إياه فيقول اتخذ الله ولدا. فمن يهنئ على مسبة الله عز وجل وشتمه، من يهنئ على ذلك يكون موحدا، لكن عامة المسلمين للأسف لا يستحضرون مثل هذه المعاني، و يعني عامتهم يهنئ من باب المجاملة، ولا ولو استحضر كما ذكرنا خطر هذا الأمر لما فعله أبدا مسلم، ولكن من يفعله من المسلمين لا يفهمون، وإنما يظنون أن المجاملات جائزة. وقوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، العدل واجب والبر والإحسان ممكن مع من لم يقاتلنا في الدين. وقد أطعم النبي عليه الصلاة والسلام كفارا وأهدى إليهم وقبل من هداياهم تأليفا لهم على الإسلام، ولم يواليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يقرهم على كفرهم، ولم يهنئهم على أعيادهم. الأسئلة اللي احنا مكتوبة، عايز اكتب دورك انها متجاوبش كلها، تنزل افرازات قبل الدورة لونها بني قبل الدورة الشهرية، هل تترك المرأة الصلاة عند رؤية هذه الافرازات؟ علم بأن هذه الافرازات لم تنزل إلا بعد تركيب الجهاز اللولب، هو يمكن أن يكون بسبب اللولب، وعلى أي الأحوال لا تقطع المرأة الصلاة من كدرة وصفرة وافرازات حتى ترى الدم، لأن الإفرازات المسبوقة بطهر طهر، لحديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ودي بعد طهر لأنها قبلها طهر طهر طهر ونزل بعدها إيه كدرة إفرازات ملونة حتى ينزل الدم الذي هو الحيض. لا صلاة لحاذق وحاذق، ما عرفش إيه ده، لكن أعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة وهو وبحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان، اللي يريد دخول الحمام ينهى عن الصلاة. شخص يأخذ كورس إنجليزي، كورس يعني تعلم، معظم مواعيد المكان الذي يعطي الكورسات في أوقات الصلاة، هذا الشخص له 3 أيام يأخذ فيها كورسات، كورس يعني من وقت العشاء، ماذا يفعل؟ إما أن يصلي مع يعني زملائه بعد الانتهاء ويفوتهم الخير في الجماعة الأولى، وإما أن يخرج ويعود سريعا. ماذا ينوي من يتعلم اللغات؟ ينوي أن يتمكن من دعوة إلى الله عز وجل. ما معنى جز الشارب وحف الشارب؟ المبالغة في القص، القص للشارب، هل حلق الشارب بالموسى دون التنعيم أثم فاعله؟ الإمام مالك قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه، الحلق بالموسى ليس من السنة، لكن القص يجوز. هل من يأخذ مكان مؤذن في الصف الأول عندما يشرع في إقامة الصلاة يكون قد وقع في الظلم؟ المؤذن ده قاعد في المكان ده وهو سابق، وهو أول يعني الذي فتح المكان وجلس في هذا المكان سبق إليه، إذا أنت سبقته تأخذ المكان، المؤذن ملوش مكان بعينه إلا أنه يسبق إلى مكان ويجلس فيه، فهنا يكون صاحبه هو أحق بهذا المكان. فإذا أخذه إنسان مجرد أنه يطلع يقيم الصلاة يلاقي مكانه تتاخد أيضا ظلم، لكن إذا كان المؤذن ليس لم يسبق إلى هذا المكان سبقه غيره فحدش يقول لا ده بتاعنا اللي وراء الإمام ده إبعد عنه، لا ده هو إذا سبق إليه. ما فيش حاجة اسمها حجز ولا زميل ولا غيره، المساجد دي بيوت الله عز وجل، اللي يسبق إلى مكان يكون له حق فيها. أتعلم إنجليزي في مكان يعطي كورسات التي تشرح امرأة في سن الشباب، كيف أغض بصري؟ دور على مكان تاني، يعني هو حبكة الإنجليزي اللي بتعلمه واحدة؟ مفيش رجالة أبدا بيعلموا إنجليزي، وبعدين في سن الشباب كمان ومتبرجة طبعا في الأغلب العام، هتقولي هتغض بصرك إزاي يعني؟ هل من السنة صيام شهر محرم كله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرا كمان إلا رمضان. هل من السنة صيام شهر التاسع والعاشر؟ صيام التاسع والعاشر مؤكد،